من مغربها، ومما يدل على عظم منزلة التوبة عند الله جل في علاه أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة التائب، ويريد فضلا منه ونعمة أن يتوب على عباده. قال الله جل في علاه: والله يريد أن يتوب عليكم. ومما يدل على عظم منزلة التوبة عند الله جل وعلا أن الملائكة الكرام يدعون لمن تاب، يدعون لمن تاب أن يغفر الله جل وعلا له وأن ينجيه من النار، ويقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومما يدل على عظم منزلة التوبة عند الله جل وعلا أن الأنبياء والرسل تذللوا لله تعبدا له بالتوبة، وتضرعوا إلى ربهم جل وعلا أن يقبلها منهم، كما قال الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومما يدل على عظم منزلة التوبة عند الله جل في علاه أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إليها. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن المجتمع لا يسعد إلا بالتوبة إلى الله، لا يسعد المجتمع إلا بالرجوع إلى الله، فيترك الشرك بالله ويعلق قلوبهم به وحده، يترك البدع ويحب السنة، ويترك المعاصي ويطيع الله جل وعلا ورسوله. والدين كله داخل في مسمى التوبة، لهذا حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يدعو أقوامهم للتوبة. فهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوبة ويقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه للتوبة ويقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يدعو قومه بالتوبة إلى الله ويقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولعظم منزلة التوبة يا عباد الله أنزل الله جل وعلا أنزل فيها آية تتلى إلى يوم القيامة، خاطب فيها أهل الإيمان وخيار الخلق من المهاجرين والأنصار وغيرهم، وأمرهم أن يتوبوا، أمرهم أن يتوبوا إليه مع إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. يا عباد الله مفتاح كل خير، التوبة مفتاح كل خير، فبالتوبة تتنزل الأرزاق من السماء. قال الله جل في علاه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وبالتوبة يا عباد الله تمنح القوة في الأبدان. قال الله جل وعلا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وبالتوبة يا عباد الله يسعد الإنسان في دنياه وأخراه ويمتع متاعا حسنا. قال ربنا جل في علاه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. لا إله إلا الله، عبادة هذه منزلتها عند الله، عبادة دعا الأنبياء وأقوامهم إليها، فكيف نغفل عنها؟ وكيف لا نتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا؟ كيف نغفل عن هذه العبادة يا عباد الله، خاصة ونحن مقبلون عن شهر كريم، ونحن مقبلون على شهر كريم هو شهر التوبة، هو شهر المغفرة، هو شهر العتق من النيران. كيف نغفل عن التعبد لله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة؟ أتدرون يا عباد الله، أتدرون لماذا نغفل عن هذه العبادة العظيمة؟ لأن الكثير منا يسمع المواعظ والزواجر ويقرأها في كتاب الله جل وعلا ويقرأها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمر عنها وكأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه، كأنه لا يموت وكأنه لا يحاسب. أحسننا حالا يا عباد الله، أحسننا حالا من إذا سمع الموعظة رعاها حين سماعها فقط، فإذا فارقها خمدت نار حماسه واستولت الغفلة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من عمل سيء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. استيقظوا من غفلتكم يا عباد الله وتعبدوا لربكم جل وعلا بالتوبة إليه، وأقبلوا على التواب الرحيم، أقبلوا على التواب الرحيم، وتعلموا بحبل رجاء الكريم. ففضل ربنا جل وعلا عظيم، ورحمته وسعت كل شيء. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن ربنا هو التواب الرحيم، اعلموا أن ربنا هو التواب الرحيم. من أقبل إليه تائبا فرح به وآواه. ألم يبلغكم يا عباد الله، ألم يبلغكم أنه قد تاب إليه أفراد فقبل توبتهم ورفع ذكرهم؟ فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يعبد صنما، فأقبل إلى الله جل وعلا كان من المبشرين بالجنة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 100 نفس فتاب إلى الله جل وعلا فقبل توبته. وأخبرنا ربنا جل في علاه عن سحرة صدوا عن دين الله في أول النهار، ولكن لما تبين لهم الحق وسجدوا لله تائبين، سجدوا لله تائبين في آخر النهار، جعلهم من عباده الطائعين. قال ربنا جل في علاه: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهكذا يا عباد الله يقبل الله توبة التائبين الصادقين تحقيقا لقوله وهو أصدق القائلين: ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنه واجب علينا جميعا، واجب علينا جميعا، ونحن نستعد لشهر رمضان المبارك أن نستقبلهم بتوبة نصوح، هذا إن أردنا الخير لأنفسنا. واعلموا عباد الله أن من علامات قبول التوبة كراهية العبد المعصية واستقباحه لها، وتمام التوبة يا عباد الله عمل صالح بعدها. قال ربنا جل في علاه: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. واعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أن من شروط التوبة النصوح، أو اعلموا أن شروط التوبة النصوح خمس. أما الشرط الأول، اسمع يا من تريد أن تستقبل شهر رمضان بتوبة نصوح. أولا، عليك أن تقلع عن الذنب، فإن كان ذنبك في فعل محرم فعليك أن تتركه، وإن كان ذنبك في ترك واجب فعليك أن تأتي به. تفعل هذا إرضاء لربك جل في علاه. وثانيا، عليك أن تندم على فعل هذا الذنب بحيث تتمنى لو أنك لم تفعل. وثالثا، أن تعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل. ورابعا، احرص يا عبد الله أن تكون توبتك خالصة لوجه الله جل في علاه، لا تريد بها شهرة ولا سمعة، وإنما تريد بتوبتك أن يرضى الله جل وعلا عنك، ويدخلك الجنة وأن يعيذك من النار. خامسا، أن تصدر منك هذه التوبة قبل حضور أجلك، وقبل طلوع الشمس من مغربها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذه يا أمة الإسلام شروط التوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب مهما عظمت. فتوبوا إلى ربكم وأسلموا له، توبوا إلى ربكم وثقوا به. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أنه لا يكمل إيمان عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله جل وعلا إلا إذا كان توابا إليه. ومن ترك التوبة يا عباد الله وغفل عن هذه العبادة العظيمة كان ظالما لنفسه. قال ربنا جل في علاه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لتوبة النصوح. اللهم وفقنا لتوبة النصوح، اللهم وفقنا لتوبة النصوح.